بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق الكلام على نوعين من أنواع علوم الحديث، وهما الشاذ والمقلوب. ما هو الشاذ؟ ها؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. والمقلوب يا أخانا ياسين، طيب هناك تعريف عام لهما، إبدال شيء بشيء آخر، ثم نقول هو على قسمين: قلب في الإسناد وقلب في المتن. ما هو المقلوب في الإسناد يا ياسين؟ يعني هو على قسمين أيضا كما ذكر الناظم: إبدال راو براو وقلب إسناد لمتن آخر. نعم، وقلنا قد يحصل القلب بغير هذا، وهو إيش؟ تقديم وتأخير. إما أن يقدم في اسم الراوي واسم أبيه، يقدم اسم الأب على اسم الراوي، أو يقدم اسم الشيخ على اسم التلميذ. نعم، وهكذا. قال الناظم رحمه الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. هكذا يقرأ بنقل الهمزة تخفيفها، أو جمع أو، لا تقل أو جمع أو قصر لأن يحصل ثقل في البيت، أو جمع أو قصر على روايتي. ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت النوع الثالث والعشرين من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الفرد. والفرد لغة هو الوتر، الشيء المنفرد، واصطلاح فرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد، ما تفرد به الراوي بأي وجه من وجوه التفرد. والفرد على قسمين: فرد مطلق وفرد نسبي. فأما الفرد المطلق فالمراد به الغريب الذي قد سبق كلام الناظم عليه، وهو ما تفرد به راو واحد في أصل السند، ما تفرد به راو واحد في أصل السند، كحديث إنما الأعمال بالنيات حيث تفرد بالرواية عن عمر علقمة. طيب، من بعد الصحابي، هناك من يقول حتى الصحابي، لكن الأقرب أنهم بعد الصحابي، وإلا هناك من يقول تفرد الصحابي يعتبر تفردا، يعني يسمى غريبا. هذا هو الفرد المطلق، واضح؟ ما تفرد به راو في أصل السند. أما الفرد النسبي فهو ما قصده الناظم رحمه الله في هذا البيت، حيث قال: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. ها؟ الفرد النسبي هو ما تفرد، ما حصل التفرد فيه بالنسبة إلى راو معين أو بلد معين أو نحو ذلك، هكذا يقال في الفرد النسبي. ما ولهذا سمي نسبيا، لأنه منسوب إلى شخص معين أو بلد معين ونحو ذلك، ما وقع التفرد فيه بالنسبة إلى راو معين أو بلد معين أو نحو ذلك. ولهذا قال الناظم رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقتي، يعني يكون الحديث مروي بأسانيد متعددة، وبهذا يخالف إيش؟ الفرد المطلق الذي هو الغريب، لأن الفرد المطلق إنما هو بإسناد واحد، لكن الفرد النسبي له طرق متعددة. إلا أن الرواة مثلا الحديث مروي عن أبي هريرة وأنس، ومروي عن أنس بإسنادين مثلا، الراوي عن أنس روى عنه خمسة، الراوي عن أنس مثلا صهيب رواه عن صهيب خمسة، هؤلاء الخمسة فيهم الصدوق فيهم الضعيف وفيهم كذا وفيهم شخص واحد ثقة، فيقال هذا الحديث تفرد بروايته عن صهيب من الثقات فلان، مع أنه شاركه غيره في الرواية، لكن هنا التفرد بالنسبة إلى شيء معين وهو ثقة الراوي، ثقة يعني لم يشارك أحد من الثقات هذا الثقة في الرواية عنه، شاركه غيره لكنه ممن هو دون الثقة، ممن هو دون الثقة هو هذا فرد مقيد، فرد نسبي يقال هذا وهذا. وهكذا إذا قيدته ببلد، إذا قيدته ببلد كأن يكون مثلا الحديث عشر أسانيد، له عشر أسانيد، لكن هذه الأسانيد كلها ما خرجت عن أهل مكة، لو نظرت في رواتها فلان المكي فلان المكي كلهم مكيون فلان، فيقال هذا حديث تفرد به أهل مكة، تفرد به أهل مكة، واضح؟ يعني حصل التفرد فيه بالنسبة إلى بلد معين، وهذا معنى قول الناظم أو جمع، يعني جماعة معينون من بلد معين أو لهم وصف معين، كان يكون كلهم ثقات فيقال هذا الحديث تفرد برواية الثقات، كلهم ثقات ما شاركهم غيرهم من الرواة الذين هم يعني إما ضعفاء وإما في مرتبة من يحسن حديثه، فيقال عن هذا أيضا فرد مقيد أو فرد نسبي، لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى بلد معين. وقول الناظم أو قصر على روايتي كما قلنا الحديث قد يكون مروي مثلا عن أربعة من الصحابة ورواه مثلا عن أنس، الحديث جاء عن أنس وأبي هريرة بن عباس بن عمر مثلا، رواه عن أنس أربعة، ثلاثة منهم من هؤلاء الرواة عن أنس أخذ عنهم جمع، هذا أخذ عنه ثلاثة وهذا أخذ عنه خمسة وهذا سبعة، والرابع هذا تفرد بالرواية عنه فلان بغض النظر قد يكون ثقة أو غير ثقة، فيقال تفرد برواية فلان عن أنس فلان مثلا، هذا عندنا حديث أنس، حديث أنس عندنا أربع رواة عن أنس، هذا الراوي رواه يعني روى عنه أربعة هذا الحديث، وهذا روى عنه ثلاثة، وهذا روى عنه خمسة، وهذا الرابع ما روى عنه إلا شخص واحد، ما روى عنه إلا شخص واحد، فيقال تفرد بالرواية عن فلان عن أنس فلان، مع أن الحديث له طرق أخرى كثيرة، لكن نظرنا إلى شخص معين تفرد بالرواية عن شخص معين، هذا معنى قول الناظم أو قصر على روايتي بالنظر إلى رواية معينة، مع أن الحديث مروي عن أنس من طرق كثيرة، لكن نظرنا إلى طريق من الطرق فوجدنا أنه حصل فيها تفرد فلان عن فلان، وهذا من التفنن في علم الحديث، وإلا فمعرفة الغريب المطلق أهم من معرفة هذا. لماذا؟ لأن غالب ما يتفرد به مطلقا قد يكون فيه شيء، قد يكون فيه شيء، ولهذا كان العلماء يكرهون الغرائب، بخلاف الفرد النسبي فإنه إنما سمي فردا بنظرة معينة، بنظر إلى بلد، إلى سند، إلى رواية، إلى راو. فقد يكون الحديث متواترا، الحديث قد يكون إيش متواتر، لكن بالنسبة إلى رواية معينة هنا يتأتى الكلام على الفرد النسبي. لا لا لا يسمى مطلق. رواه عن أنس أربعة، كيف يقال مطلق؟ المطلق يكون المتفرد عن الصحابي شخص واحد، أما هؤلاء أربعة عن أنس. لا نعم نسبي. المطلق كما قلنا يكون في أصل السند، أصل السند الذي هو التابعي مخرجه، لأن الصحابي لا كلام فيه، لكن التابعي إذا تفرد عن صحابي ثم رواه عن التابعي، عن التابعين أربعة، هنا نقول فرد مطلق، فرد مطلق أو غريب. وأما هذا فرواه عن أنس أربعة، لأنه بارك الله فيك، يعني هذا فرد مطلق تمييزا له عن النسبي، يعني إذا أطلق، إذا قيل هذا فرد فينطلق وينصرف الكلام إلى هذا، لهذا قيل له مطلق، لهذا لأن الكلام ينطلق إليه، لو قيل هذا فرد فينطلق في الأذهان إلى أن المراد به هذا ما وقع التفرد فيه في أصل السند. بينما إذا قيل نسبي فينصرف إلى هذا، مع أن الحافظ رحمة الله تعالى عليه في النخبة يقول إذا يعني الغريب، الفرد المطلق غالبا ما يطلق عليه الغريب يقال غريب، والفرد النسبي غالبا ما يطلق عليه الفرد، فيقال هذا غريب وهذا فرد. الغريب يعني الفرد المطلق، والفرد إذا أطلق هكذا فالمراد به الفرد النسبي. هو الغريب، هو هو. لا لا، يعني كما سمعتم قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا، حديث إنما الأعمال بالنيات مطلق يعني غريب وفرد مطلق، لأنه تفرد بالرواية عن عمر علقمة، علقمة الشاذ من قسم الضعيف. يعني واحد من الرواه يعني كذا المتن واحد والصحابي واحد، هذا الثقة نقول عن رواية أنها فرد نسبي حصل التفرد فيه بالنسبة لثقة، مع أنه شارك وغيره لكنهم ضعفاء، هذا داخل في هذا القسم. حديثهم يعني يرتقي بهذا برواية الثقة يكون صحيح بحسب الضعف، لأن من الضعف ما هو منجبر، من الضعف ما ليس منجبرا، فبحسب الطرق. قال وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. وما بعلة غموض أو خفى، لحظة سأتي إليها. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها وما بعلة غموض، وعلى هذا الجر يكون التقدير وما بعلة ذات غموض، وما بعلة ذات غموض، وعلى الرفع وما بعلة غموض يكون مبتدا مؤخر، يعني إذا وجد غموض في علة نعم أو خفى معلل عندهم قد عرف. طيب نقرأها على ما هو عندكم، وما بعلة غموض أو خفى عندهم معلل عندهم قد عرف. هذا النوع 24 من أنواع علوم الحديث المذكورة في هذه المنظومة ذكر فيه الحديث المعلل، والأفصح في مثل هذا أن يقال الحديث المعل، الحديث المعل، والحديث المعل أو العلة يعرفها العلماء بقولهم هي سبب غامض خفي، العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة حديث مع أن الظاهر السلام منها. هذا تعريف العلة، سبب غامض خفي تقدح في صحة حديث مع أن الظاهر السلام منها. والحديث المعل هو الذي وجدت فيه هذه العلة، هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. ولهذا قال الناظم: وما بعلة غموض، أي وما أي والحديث الذي فيه علة ذات غموض وخفاء في ظهورها مع أن الظاهر السلامة منها، فهو المعلل، معلل عندهم يعني عند علماء الحديث، قد عرف يطلق عليه المعلول ومعلل، والأفصح أن يقال الحديث المعل، هذا أفصحها. هذا الباب أو هذا النوع من أدق علوم الحديث، من أدقها، ولا يحسنه ويتقنه إلا كبار الأئمة، إلا كبار الأئمة أمثال الإمام علي بن المديني والإمام أحمد والإمام البخاري وابن أبي حاتم وأبو حاتم وأبو زرعة وأمثالهم من علماء الحديث الكبار الذين، وأيضا الإمام الدارقطني الذي كان له باع واسع اطلاع كبير في هذا الباب كما يدل عليه كتابه العلل. فالمقصود أنك تأتي إلى حديث تنظر فيه ظاهر الإسناد الصحة، تحققت فيه شروط الصحة كلها، ثقة الرجال، عدالتهم وضبطهم، اتصال السند، فتقول هذا الحديث لا إشكال فيه أنه صحيح، فتقف على قول إمام من الأئمة يقول هذا الحديث فيه علة كذا وكذا، ويذكر لك علة من العلل، كان يقول مثلا فلان صحيح سمع من فلان لكن هذا الحديث بذاته لم يسمعه من فلان، أو هذا الحديث وهم فيه فلان الثقة، فلان الثقة، فذكر يعني صيغة من صيغ التحديث الصريحة بين فلان وفلان، وفلان ما سمع منه أصلا أو ما سمع منه هذا الحديث، وإنما وهم بعض الثقات، ويكون مثلا من طريق مدلس. طبعا نحن إذا رأينا التصريح قبلنا، وإذا رأينا العنعنة قلنا نتوقف فيه. بعض الثقات وهم فصرح بالتحديث بين المدلس وشيخه، تقول إذن الحديث صحيح، فيأتي إمام الأئمة يقول هذا التصريح وهم، التصريح بهذا التحديث وهم من فلان، مع أن فلان ثقة لكنه وهم في هذا، فهو يعني علم غامض ودقيق جدا، وتتعارض فيه الأسانيد، تتعارض فيه الأسانيد، هذا سند مرسل وهذا سند معضل وهذا سند متصل وهذا كذا وهذا كذا، فالعلماء يجمعون تلك الأسانيد ثم يحكمون على كل سند بما يستحق، ويقولون الراجح قول فلان، كما يفعل الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل، إذا قرأت يذهلك، وربما يعني يكون تناطح بين كبار الأئمة، فلان الإمام رواه متصلا والآخر رواه مرسلا والآخر ذكر واسطة وذاك أسقط هذه الواسطة، فتحتار ما الذي ترجح، ما هو الراجح في هذا، فتجد عند هؤلاء الأئمة اطلاع تام وخبرة، أطلعهم الله عز وجل وهيأهم لهذا الأمر رحمة الله تعالى عليهم. هذا هو الحديث المعل أو المعلل الذي اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منها. وهذه العلل تدرك بجمع الطرق، بجمع الطرق والفحص عنها وبنص الأئمة على ذلك. العلة الخفية هي قادحة، سبب غامض خفي يقدح في صحة حديث. نعم نعم، الكلام الآن على العلة الخفية. أما العلة الظاهرة فهذه بعض العلماء يعارض في تسميتها عللا، ولكن قد يقال هذا حديث فيه علة وهو الانقطاع مع أن العلة ظاهرة، لكن هذا قليل. والأصل أن علماء الحديث إذا أطلقوا العلة فإنما يريدون بها العلة الغامضة الخفية. نعم، فالمقصود أن العلماء اعتنوا بهذا غاية الاعتناء وألفوا كتبا في العلل، وأول من جمع في العلل وألف فيها الإمام علي ابن المديني رحمه الله، وهو الإمام المقدم في هذا الشأن رحمة الله عليه. وهكذا الإمام ابن أبي حاتم جمع كتاب العلل من كلام أبيه وأبي زرعة رحمة الله عليهما بعده. ثم الدارقطني وكتابه أوسع الكتب في هذا، وتوجد كتب يتكلم العلماء فيها على العلل كمسند البزار، فربما يعني كثيرا ما يذكر البزار رحمه الله عقب الحديث تعقيبا على الحديث أو يذكر علة في الحديث ونحو ذلك. نعم، صاحب هذه المقالة، نعم، الباب إذا لم تجمع طرقه يتبين خطأ لم يتبين خطأه، هذا كلام الإمام علي ابن المديني رحمة الله عليه. وقد كان علماء عصره يعرفون له هذه السابقة وهذا الفضل. نعم، فيقول الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، أن تقف على سند معين تقول ما شاء الله سند صحيح لا إشكال فيه. نعم، فإذا جمعت الطرق وجدت الاختلاف، هذا سند موصول، هذا مرسل، هذا منقطع، هذا كذا، ثم بعد ذلك تحتاج إلى الترجيح بين هذه الأسانيد. قال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند وهيل الفني، هذا النوع الخامس والعشرون من أنواع علوم الحديث، وهو تابع لعلم العلل، لأن الاضطراب نوع من العلة، نوع من أنواع العلل. فيقول في الحديث: المضطرب وذو اختلاف سند أو متن. أولا، المضطرب لغة اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، اختلال الأمر وفساد نظامه، وأصله مأخوذ من اضطراب الموج لكثرة حركته وضرب بعضه بعضا. وأما اصطلاحا فهو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، هذا هو الحديث المضطرب، ما روي على أوجه مختلفة، يعني هذا يرويه مرسلا، وهذا يرويه موصولا، وهذا يرويه بزيادة راون، وهذا يرويه بسقط راون، وهذا يرويه عن فلان، وهذا جعل الرواية عن فلان، أوجه مختلفة، ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، هذا شرط. لماذا شرطنا هذا الشرط التساوي؟ لأن لو كان بعضها أقوى من بعض رجحنا القوي على الضعيف وانتهينا، لكن عندما تكون متساوية هنا يحصل الاضطراب، متساوية في القوة ومع ذلك لا يمكن الجمع بينها، إذا أمكن الجمع انتهينا، إذا أمكن الجمع انتهينا. مثلا وجدنا حديث يرويه راون عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وآخر يرويه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة، فأيهما نرجح؟ نقول سعيد بن أبي سعيد قد سمع من أبيه وسمع عن أبي هريرة وسمع عن أبي هريرة مباشرة، وهناك أحاديث سمعها من أبيه عن أبي هريرة ثم لقي أبا هريرة فسمع منه مباشرة، فحدث بهذا الحديث عن أبيه حسب ما كان سمع أولا، ثم حدث به ثانيا بلا واسطة لأنه سمعه بعد ذلك من أبي هريرة، فهنا الجمع سهل، الجمع سهل أن نجمع بين الروايتين، لكن إذا لم يمكن الجمع فلابد من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى. فإذا أمكن أن نرجح بقرينة من القرائن سندا على سند، وإلا إيش؟ وإلا قلنا بأنه مضطرب، فهذا هو ضابط المضطرب، ما روي على أوجه مختلفة ليخرج بذلك ما روي على أوجه متفقة متساوية في القوة، ليخرج بذلك ما بعضها أقوى من بعض، فإنه يؤخذ بالقوة ويترك ما دونه. لا يمكن الجمع بينها، لأنه لو أمكن الجمع انتهينا، ولا الترجيح، لأنه لو أمكن ترجيح بعضها على بعض أخذنا بالراجح وتركنا المرجوح. فهذا هو الاضطراب، والاضطراب موجب للضعف كما يقول الحافظ العراقي رحمه الله، يعني مضطرب مضطرح، ويحكم على الحديث المضطرب بالضعف إذا لم يمكن أن نجمع بين الروايات والطرق، فحينئذ يطرح الحديث ويبقى في عداد الضعيف. ها؟ نعم، الحديث إذا كان مضطربا ما استطعنا الجمع ولا ترجح رواية على رواية، إذا أمكن الترجيح انتهينا، سنأخذ بالراجح نترك المرجوح، لكن إذا ما استطعنا لا جمع ولا ترجيح نقول هذا مضطرب حقه الضعف. هو بارك الله فيك، الاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن. مثلا في السند اختلف العلماء أو الرواة في تسمية فلان من الناس، منهم من يقول عن عبد الله بن دينار وآخر يقول عن عمرو بن دينار، فاستطعنا أن نرجح منه منهما. عبد الله بن دينار ثقة وعمرو بن دينار ثقة، نقول عن أي واحد منهما كان الحديث فهو صحيح. هذا اضطراب قالوا لا يؤثر، اضطراب في اسم راو ما بين ثقتين فلا يؤثر، لكن لو كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف ما استطعنا الجمع نقول حقه أن يطرح، لأن احتمال أن الحديث عن الثقة احتمال أنه عن الضعيف، فحقه أن يرد ويطرح. واضح؟ أو اختلف في وصله وإرساله، جماعة يرونه مرسلا وآخر يرونه موصولا، حاولنا أن نجمع هذا ثقة هذا ثقة، هذا إمام هذا إمام، ها مرسل موصول، ما استطعنا الجمع نقول حقه أن يطرح، لكن لو استطعنا ترجيح الموصول على المرسل قلنا صحيح، رأينا أن المرسل أرجح من الموصول قلنا ضعيف لإرساله، وهكذا. هذا مضطرب في السند. مضطرب في المتن كأن يكون المتن يثبت شيئا ويروى بلفظ آخر ينفي، مثلا إن في المال حقا سوى الزكاة، هذا يثبت، روي بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة، هذا أيضا حكم العلماء عليه بالاضطراب لتنافي المتنين، ومنهم من حاول الجمع. فالاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن، مع أن الاضطراب في المتن ناتج عن اضطراب في السند، ولا بد. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.